فعرر تبي دعاء غير محتجب لوطاها ولطلبي رفعت السلم الطلبي إلهي فعرر تبي لوطاها ولطلبي رفعت السلم الطلبي إلهي رفع الرتبي دعاء غير محتجب لوطاها ولطلبي رفعت السلم الطلبي إلى ياسيننا الأحلى إلى المختار نعمامي إلى ياسيننا الأحلى إلى المختار نعمامي رفعت يدي مبتهلا ومضطرا معي سببي إلهي رفع رتبي إلى طه ولي طلبي رفعت السلم الطلبي من الأوزار واللعب وذاك رجائي لي عفوا من الأوزار واللعب فلمت ريحها أحمد ورقيني إلى القرب إلهي رفع الرتب دعاء غير محتجب إلى طه ولطلبي رفعت السلم الطلب وخوف الله والرهب وجلي بالدنو بكم وخوف الله والرهب وفي الدنيا وفي الأخرى ورقيني إلى القرب إلهي رفع الرتب دعاء غير محتلب إلى طه ولطلب رفعت السلم الطلب وخوف الله والرهب وجد لي بالدنو بكم وخوف الله والرهب وفي الدنيا وفي الأخرى ونجيني من الكرب إلهي رفع الرتب دعاء غير محتجب إلى طه ولطلبي رفعت السلم الطلبي